وأن يغفر الروم

يوم أن قال ليطلبن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن الله هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين لعز عزيز أو لذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله فالله أكبر الله أكبر انتشار للإسلام في ربوع الأرض ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين هذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار وهل ترك الليل والنهار شيئا إلا وقد بلغاه لا والله ما ترك شيئا إلا وقد بلغاه فما ترك الليل والنهار مكانا في الدنيا قال الليل أو قال النهار حتى ولو أصبع الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر لكن ما ترك الليل والنهار شيئا إلا وقد بلغا وبمثل هذا سيبلغ الإسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن هذا الدين كل مكان وليدخلن هذا الدين كل مكان ليحل محل الفساد الذي دخل كل مكان ليكون المزيد عن الفساد الذي انتشر في كل مكان حتى في الصحارى حتى في القرى حتى في الكهوف وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا نكرة في السياق تفيد التعميم حتى ما يذر بيتا من مدر والمدر هو الطين ومعناه كوخ بني من طين على شاطئ بحر او في وسط صحراء من مدر ولا وبر الصوف ويعنى به الخيمة فلن يدع الإسلام كوخا ولا خيمة في الصحراء إلا دخلها فكيف ببيوت الحاضرة كيف بالقرى والمدينة ولا تقولن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين لعز عزيز أو بذل ذليل بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله فهذه علامة وبشارة ننتظرها تأتي من بعد محنة أو محن سنذكرها إن شاء الله تعالى إن الله جوالي أقار فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي أعطيت الذهب والفضة الكنزين الأحمر والأبيض الذهب والفضة وهو دلالة على غنى هذه الأمة في مواردها وفي ثروتها التي تكمن داخل بطن الأرض فما أغنى هذه الأمة ولكن ما أكثر ما سرقت مواردها ما أكثر ما أخذ منها من الذهب والفضة ومن المعادن وما أكثر ما تسرق ومع ذلك لا تزال تقف على قدميها بلاد حباها الله نعما

ولا زلنا نذكر جلدات سنة 92 ولا تزال الزلازل تحدث في بلاد أخرى نسمع عنها بين الحين والحين، زلزال إيران، زلزال أفغانستان، زلزال أمريكا، زلازل قد وقعت وزلازل مرتقبة، الأعاصير التي تجزع أمريكا، الطوفان الذي اجتاح بلاد شرق آسيا، فليقتصم عند ذلك ريحا حمرا وزلزالة وخصبا، والخصب قد وقع، إنه ليس عاما وإنما جزئيا، وضربنا له الأمثلة للخصب الذي وقع في جمهورية أرمينيا، وفي مدينة أطلان بالجزائر، وفي المغرب في الخمسينات، بل ومع زلزال 92 وقع خصب بقرية في بني سويف بمصر خصبا ومكرا، والمكر عذاب عذب الله به قوما من بني اسرائيل. قلنا وهي علامة بدأت في الظهور ورآها أناس نثق في صدقهم في من مات على أمور كبيرة وعظيمة وجسيمة، ماتوا فلما ماتوا مسكوا قردتنا وقناديرا والعياذ بالله، فضلا عن انك ترى صورا قد مسخت وهم احياء، فما ان تراه حتى تتخيل الشمبانزي او تتخيل القرده او تتخيل خنزيرا والعياذ بالله، وقدما هذه لما ظهرت وايات تتتابع كنظام ذلك قطعت الكوفة تتابع. إذا فالحديث يقول وإني دعوت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، أي لا يأخذهم العذاب الشامل، وإنما يكون العذاب جزئيا، وذاك الذي قاله الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإني سألت ربي ألا يهلك بسنة عام ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم كناية عن الإذلال والمهانة، لا يسلط عليهم عدوا يذلهم ويمتهنهم يقتل رجالهم يمتلك اعراض نسائهم. فبعد هذا الدعاء فجاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام ان ربي عز وجل قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك الا اهلكه في سنه عامه ولا أسلط عليه عدوا من سوى أنفسه يستبيح بيضته أو فيستبيح بيضته، ولو اجتمع عليهم من بأبصارها، أي لو اجتمعت عليهم الدنيا بأسرها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولذلك يوم ان ارادت امريكا ان تسلط على ايران لم تسلط، فسلطوا العراق على ايران في حرب اشتعلت نارها واشتعل اوارها 8 سنوات او ثلاث، ثم ماذا؟ فرقت العراق من ايران لتغزو الكويت، فلما غزت العراق الكويت كان ذاك سببا لان تاتي امريكا وبريطانيا ودول اوروبيه مع اخرى عربيه لقتال العراق وحصارها من عام 90 الى 99

ولكن قبره صار تابوتا وأقيم عليه الضريح ونصبت عنده الضربة، ثم هو يزار ويتمسح به ويتبرك به ويسجد عنده ويحب ويفضل، وما بين رجاء ودعاء وبكاء، وتزداد الطامة بأن تزداد الموالد عندنا مولده. كيف وقد نظمت الوزارات الموالد على مدى طول العام، فهل سيجدون متسعا لمولد الشعراوي ام انهم سيقتصدون ويقتصرون اياما من موالد اخر حتى لا يتعارض مولد الشعراوي مع موالد اخر؟ لست ادري، انما ذاك من الضلال. ومن الضلال ايضا ان تعلق صورة الشيخ على السيارات الخاصة او العامة. الشيخ الذي فقدناه، نحن فقدنا عشرات المشايخ، فلما هذا الشيخ بالذات؟ ام انها دعوة لوثنية جديدة؟ وما عبدت الاوثان الا بتعظيم الصور، وانما اخاف على ممثل المضلين من يتكلمون بالقران والسنه كالدكتور مصطفى محمود الذي لم يرد ان يتوب ولم يرد ان يعترف بالحقيقه، وما اراد ان يجيب القبر كما يقال، وانما يحاسب السنه بعنوان ليس انكارا للسنه وهو ينكر السنه. والرجل قد بان انه مغرق بعد ان كنت اظن انه لا يفهم او انه مغفل، لكن وضح انه مغرق ليس انكارا للسنه ويحارب السنه. باسم ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كتابه السنه. يا دكتور مصطفى محمود، يا من اوردت لنا احاديث مخرجه في هذه المره من البخاري ومسلم، تريد ان تقول لنا هاتم احاديث من البخاري ومسلم تنهى عن كتابه السنه وانها لن تكتب الا بعد مضي 100 سنه او 200 سنه كما زعم؟ نقول له لماذا اوردت احاديث منسوخه وان كانت صحيحه؟ لماذا اوردت الاحاديث المنسوخه ولم تورد الاحاديث الناسخه؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كتابه السن، لكن هذا في بدايه الامر حتى لا يختلط القران بالسنه وحتى لا تختلط السنه بالقران. لكن ما مضى كبير عهد يا مصطفى الا وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه السن، وقال اكتبوا عني فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا الحق. لما قيل لابن عمر انك تكتب عن رسول الله كل شيء في رضاه وفي غضبه، لماذا تكتب عنه وهو في حاله الغضب؟ فراح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا أكتب عنك كل شيء في الرضا وفي الغضب، أفأكتب في حالة الرضا فقط دون حالة الغضب؟ قال ابن عمر: اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا الحق. وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم، وصرح عليه الصلاة والسلام بالكتاب. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وكان من الحفاظ، قال: ما زاد عني احد في رواه احاديث الا ابن عمر، الا عبد الله بن عمرو بن العاص، اذ كان يكتب ولا اكتب، اذ كان يكتب ولا اكتب. فالسنه بدا كتابتها في عهد النبي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فيا دكتور مصطفى محمود، تورد الأحاديث المنسوخة

مع العلامات الكبرى ومجيء ريح طيبه تقبض ارواح المؤمنين، هناك اناس يعبدون الاصنام والاوثان، وهناك نساء تضرب الياتهم حول للخلطه يضربون وينذرون ويعبدون ويتكرمون عياذا بك اللهم. اذن الحديث اما يذكر مظاهر وهي في الناس كائنه، واما يفعل هذا بالفعل بصوره واضحه فيكون ذلك متاخرا اذا جاءت الريح الطيبه وقبض الارواح المؤمنين. ويقول عليه الصلاه والسلام: انه سيكون في امتي كذابون 30 كل يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذه علامه قد سبق ذكرها من قبل، فقلت لحضراتكم بان نحو من 30 قد ادعوا النبوه على طول التاريخ الاسلامي، ولم يبق الا الدجال ليكون اخر 30 الذي يدعي النبوه بل ويزعم الالوهيه بعدها. ويقول عليه الصلاه والسلام مع نهايه هذا الحديث الذي فيه نفي التنافيس: ولا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل. فاجتهد ان تكون منهم يا ابن الاسلام. اللهم اجعلنا من هذه الطائفه، اللهم اجعلنا من الطائفه الظاهرين على الحق، اللهم اجعلنا متمسكين بالحق حتى ياتي امرك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. امين. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم من الفتن هذا الحديث، وهو ايضا منه ما وقع ومنه ما سيقع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة أحلاها. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاف؟ قال: هي حرف وهرف. ثم فتنة السراء، دخلها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يطلع الناس على رجل كورك على ظل. ثم فتنة سهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غيره. الحديث مرة أخرى مع بيان معانيه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلام، يعني ذكر فتنة تأتي متأخرة من بعد فتن، كفتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله، بل وذكر فتنا تموج كموج البحر، منها ما وقع أيام عمر

فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 ضايع مع كل غاية 12,000 والغاية هي الراية والراية يوم أو كتيبة في كل كتيبة 12,000 في كل كتيبة 12,000 أو 12,000 في كل كتيبة في 80 راية ب760,000 وتكون الفتن والملائكة مقدمتها بدأت بعاصفة الصحراء حرب العذراء كما يسميها المتعصبون المتربين والملكان أي حرب الخليج. وأما تلك المعركة التي يغدر فيها الروم وما يترتب على الغدر من فتن وملاحم وحروب فذاك موضوع القادم إن شاء الله جل وعلا. صلوا اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من المخلصين. أحينا مؤمنين توفنا مؤمنين الحقنا بالصالحين. اللهم نجح أبناء المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وانصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب المكرومين وفك أسر إخواننا المبذولين وارفع الضر عن المتضللين والحصار عن المحاصرين وانتقم من أعدائك أعداء الدين انتقم من أعدائك أعداء الدين انتقم من أعدائك أعداء الدين من المنافقين والمشركين ومن الصليبيين والصهيونيين. أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.